إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجبا، ما لي أرى أحمد في ذهول ووجون. عفوا يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يشغلك يا أحمد؟ قل، فالمرء بإخوانه. لقد وصلني خطاب من ابن عم لي مقيم في أوروبا، يقول فيه إنه عزم على الاستقرار هناك فترة طويلة، وإنه ينوي الزواج من إحدى بناتهم، لهذا تجدني مهموما حزينا على مصيره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من حقك أن تحزن، ولكن لا تقنط من نصحه، امنعه من ذلك. هل سبب المنع أنه سيقيم عندهم أم لأنه سيتزوج منهم؟ الأمران معا، وربما يضاف ثالث ورابع. أليس الزواج من الكتابيات مباح؟ بل، ولكنه خلاف الأولى، والأفضل للمسلم ألا ينكح إلا مسلمة صالحة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هناك من الصحابة من منع الزواج من الكتابيات، فقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، أخرجه البخاري. وعلى هذا فيجب أن يكون الأمر ضيقا لا نتوسع فيه، بل نعتبره للضرورة، وكرهه بعض العلماء خشية أن تفتن أولادها عن دينهم، فإذا أسلمت وتزوجها زال المحظور. هل انفرد ابن عمر بهذا الرأي أم يوجد من الصحابة من يؤيده؟ كأن ابن عمر تابع أباه على هذا، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف تماما مصلحة الأمة، فقد أمر رضي الله عنه الذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن، ففعلوا إلا حذيفة، فقال له عمر: طلقها، فأبى حذيفة لأنه لا يرى حرمة ذلك، وعمر أيضا لا يدعي أن الزواج منهن غير مباح، إلا أنه لا يريد أن يقتدي الناس بهؤلاء ويشيع الزواج من الكتابيات وتبقى المسلمات دون زواج. ثم طلقها حذيفة بعد أيام قلائل، فقيل له: لماذا لم تطلقها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. إذا كان على أحمد أن يهتم لأمر ابن عمه من هذا الزواج، وهل الإقامة عندهم فيها محظور أيضا؟ أيضا تشكل خطرا على المقيم إقامة طويلة، ففي الحديث: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم، أي عاش بجوارهم، فهو مثلهم، لأن أباهم الفكري ونمط معيشتهم المخالف للشرع يتسرب إلينا بالمجاورة والمخالطة، وما الأفكار المخالفة التي تحمل لديار المسلمين إلا وبعضها من أبنائنا المخالطين لهم. ذكر لي أحد الدعاة الذي ذهب إلى بلاد الغرب تأثر المسلمين الذين يعيشون هناك، وقال: كانت تردني أسئلة من فتيات مسلمات تعلن لماذا يسمح الإسلام للرجل من الزواج بالكتابية ولا يسمح للمرأة من الزواج بالكتابي، فكان يلاقي مشقة في إقناع بعضهن وما ذلك إلا البعد عن المجتمع الإسلامي؟ لقد قرأت في التاريخ أن أسباب معركة ذي قار كانت بسبب رفض النعمان تزويج إحدى بناته من كسرى ملك الفرس. هذا صحيح، فهذه من إحدى خصال العرب العظيمة التي امتازوا بها عن غيرهم من الأمم، فقد كانوا يحافظون على الأنساب ويستعلون على الفرس والروم بعزة الإسلام وشرفه، ويأنفون من تزويج بناتهم للعلوج. ألم يكونوا خاضعين للفرس، فكيف تجرأوا على رفض طلب كسرى؟ لقد ميز العرب بين التعامل والمنافع وبين النسب والمصاهرة، كما لا تنسى أن هذا الرفض كان من إرهاصات النبوة الكريمة، فقد جاءت المعركة في توقيت رباني محكم، فوافقت مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولما بلغه نصر العرب على الفرس قال: هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا. أكان الظلم يلحق العرب من الفرس قبل ذلك حتى انتصفوا في هذه الأيام؟ لقد كان الأكاسرة يعتبرون بلاد العرب منطقة مفتوحة لهم، يأمرون وينهون ويعزلون ويولون، كما حكموا اليمن بعد خروج الأحباش منها، لكن الله سبحانه وتعالى خلص الأمة من شرهم، فكانت معركة ذي قار بداية انحسارهم، وهي لردع الظلم، ثم جاءت بعدها معارك الإسلام تترى لكي تنهي الظلم وتنشر العدل. اقرأ علينا يا أحمد من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف ابن القيم يرحمه الله في زاد المعاد عن مبعثه صلى الله عليه وسلم: وأول ما نزل عليه بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. لقد درسنا في تاريخ الدعوة والدعاة في القسم الثانوي أن الله تعالى أرسل عيسى إلى الناس وهو ابن 30، واستمرت دعوته 3 سنين. قال الحسن البصري يرحمه الله: كان عمر عيسى يوم رفع 34 سنة. وقال سعيد بن المسيب: رفع عيسى وهو ابن 33. ولعل هؤلاء استنتجوا ذلك من الحديث الشريف: إن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء 33. ويبقى الأمر اجتهادا، وما قاله ابن القيم هو الأحوط. تابع يا أحمد. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، قيل وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، والله أعلم. هل الرؤيا التي هي جزء من 46 جزءا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا 3، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تخزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس. هذا حديث صحيح رواه الترمذي. ومنه نرى أن الرؤيا التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة للصالح من المسلمين. تابع يا أحمد.

نزل عليه بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه. والذي يرجح رأي ابن القيم رواية أخرى صحيحة أيضا عن أبي سلمة عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئست منه رعبا، أي هويت إلى الأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر. وعليه فسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.